المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءاتنا في برنامجكم نور على الدرب. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. مع مطلع هذه الحلقة نعرض رسالة وصلت من إحدى الأخوات التي تصف مشكلة حصلت لها وتريد من فضيلتكم النصح في هذه المشكلة. تقول بأنها أم، بعد أن تزوج ابنها تغير عليها وبدأ ينكر معروفها ويدافع عن زوجته أمامها ويحملها مسؤولية أخطاء تلك الأخطاء التي تقع بينها وبين زوجته، ويقول لأمه: إنك تغارين من زوجتي لأنها أجمل منك وأنت تحبين المشاكل، مع أن الحقيقة غير ذلك تماما. هذه المشكلة التي تعرضها السائلة ترجو من فضيلتكم النصح والتوجيه حيالها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة يكثر وقوعها، وقد يكون السبب الابن أو الزوجة، زوجة الابن أو الأم، أو يكون السبب مشتركا من كل من الزوجة ومن الابن، أو من الزوجة ومن الأم، أو من الأم ومن الابن. ومن المعلوم أن كل واحد من الزوج وزوجته ومن الأم له حقوق وعليه حقوق، فالأم لها حقوق على ابنها، ولها حقوق على زوجة ابنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأم لها حق عظيم على ابنها، وقد قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز له أن يقصر في حقها، ولا أن يتعدى عليها بسوء أدب، لا بسمعه ولا ببصره ولا بيده ولا بلسانه. واجب عليه هذا الشيء، وإلا فإن الأمر خطير عليه بالنسبة لما قد يترتب عليه من عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. وإذا حصل من أمه شيء من التقصير عليه فإنه يتحمل ذلك ويعتبر ذلك من وجوه البر بأمه. وكما أن للأم حقا على ابنها، فكذلك له حق عليها من جهة أنها لا تسلك معه مسلك الإفراط، فتحمله ما لا يطيقه من الأمور المالية، أو تتكلم عليه بكلام لا يجوز لها أن تتكلم به، كما إذا تكلمت بكلام يكون فيه غيبة أو نميمة، كل هذا لا يجوز لها أن تفعله، وكونها أم لا يسيغ لها أو لا يسوغ لها أن تظلم ابنها بأي وجه من وجوه الظلم. وعلى الزوج أن يضع لزوجته منهجا من ناحية تعاملها مع أمه، فيبين لها الوجوه الحسنة التي تتعامل بها مع أمه، ويبين الوجوه السيئة التي تتجنبها مع أمه. وبالنظر إلى علاقة الأم بالزوجة، لا يجوز للأم أن تتعامل مع الزوجة معاملة يكون فيها إساءة على هذه الزوجة، فلا تبخسها حقها ولا تتكلم بها عند ابنها بما ليس فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا فرض أنه حصل شيء من الخطأ من جهة الزوجة، فإنها تتحمل ذلك في مقابل، تتحمل الأم ذلك في مقابل بقاء هذه الأسرة. ومن جهة معاملة الزوجة للأم، تأخذ بالمنهج الذي سلكه الذي وضعه لها زوجها، ويكون هذا المسلك مسلكا شرعيا ليس فيه إفراط ولا تفريط، ولا يكون فيه ظلم لأمه، ولا يكون فيه تقصيرا بأي وجه من وجوه التقصير من الزوجة في حق الأم. ولا يجوز للزوجة أن تتدخل بين الأم وبين ابنها، فتتكلم مع الابن بما يحدث فرقة بينه وبين أمه، بل تحرص على لم الشمل. ثم إنه يجب على كل من الزوج ومن الزوجة التنبه إلى أن ما يحصل من كل منهما من المعاملة مع هذه الأم، فإن أولادهم في المستقبل سيتعاملون مع كل منهما بهذه المعاملة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فعندما يقوم الابن ببر أمه، يهيئ الله له أولادا يبرونه في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى البر. وكذلك الزوجة عندما تحسن العشرة مع أم زوجها، فإن الله إذا رزقها أولادا في المستقبل تزوجوا فإن زوجة كل واحد منهم تتعامل مع هذه الزوجة كتعاملها مع أم زوجها، إن أحسنت وإن أساءت، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وبالله التوفيق. قد أشرتم فضيلة الشيخ في بداية إجابتكم إلى انتشار مثل هذه القضية وعرضها عليكم كثيرا، ولا شك أن المسؤولية متقاسمة بين كثير من أطراف المجتمع، ولعل فضيلتكم له حديث حول مسؤولية المدرسين والمعلمين والمعلمات في المدارس لتوجيه النشأ إلى احترام كبار السن وتوقيرهم، وبالذات الوالدين، والنظر إلى هذه القضية نظرة شرعية هامة. شكر الله لكم. من المعلوم أن الألكنة التي يحصل فيها تجمعا يومي أو تجمع أسبوعي، هذا التجمع الأسبوعي يكون في مساجد صلاة الجمعة، والخطباء ينبغي أن يتنبهوا إلى معالجة جميع المشاكل التي يحسون أنها موجودة في المجتمع، ومن ذلك ما لكل واحد من الوالدين من حقوق وما عليه من حقوق، لأنه كما أن الأب كما أن الابن لا يجوز له أن يسلك مع أبيه غير المسلك الشرعي، فكذلك الأب لا يجوز له أن يسلك مع ابنه غير المسلك الشرعي. الواجب على كل منهما أن يسلك مع الآخر السلوك الشرعي، وهكذا الأم، فيكون الخطيب متناولا لهذه المشكلة من هذه الجوانب. وكذلك التركيز على علاقة الزوجة بالأب، زوجات الأبناء بالأب وكذلك بالأم، لأن يحصل كثير لزوجات الأبناء تكون سببا في التفريق بين الابن وأبيه أو بين الأم وأبيه، إلى درجة أن بعض الناس يسأل، بعض النساء تسأل وتقول إن ابني وزوجته خرجا من عندي وتركاني في البيت وحدي. ولا شك أن هذا ظلم لهذه الأم. ومن أماكن التجمع أماكن التدريس، وبخاصة المستويات العالية من الكليات ومن الثانويات ومن المتوسطات، فينبغي على الشخص أن يتطرق بمثل هذه الأمور بالنسبة للمدرس وبالنسبة للمدرسة، وهكذا بالنسبة للدعاء، سواء أكان الداعية موظفا أو كان الداعية متبرعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حضرموت هذا السائل محمد يقول: أرجو أن تجيبوني على سؤالي التالي الذي حيرني كثيرا في حياتي. فقد تزوجت من بنت خالي ورزقت منها بولد، وعندنا عادة ليست حسنة في الزواج، وهو أن لا أحد يخبر العروس بمن تتزوج إلا في يوم زفافها. يقولون لها: إنك سوف تتزوجين فلان ابن فلان. ومشكلتي أنا أنني تزوجت بنت خالي، وبعد مدة من زواجنا سألتها صدفة: هل تزوجتني وأنت راضية؟ فقالت بعد بكاء طويل وبعد مناقشات معها، قالت بأنها راضية، غير أنها لم تكن تعلم بأنها ستتزوج هذا الشخص. ويقول بأن له أخ في البيت أكبر منه يرتابه كثيرا ويشوه صورته عند زوجته، ويسأل الآن ماذا يفعل؟ هل يستمر في هذا الزواج أم بماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: بما أن الذي عقد لك هو ولي المرأة وتوفرت سائر الشروط، وأنك حينما سألت هذه المرأة قالت لك إنها راضية، فما الذي يمنعك من الاستمرار على هذا الزواج؟ وأما ما ذكرته مما يعمله أخوك من جهة إساءة سمعتك عند زوجتك، فإذا كنت صادقا في هذا الكلام فلا يجوز لأخيك أن يتكلم بكلام فيه إساءة لسمعتك، لا عند زوجتك ولا عند أي فرد من أفراد الأسرة ولا في المجتمع، لأن هذا من الاعتداء، والاعتداء محرم، ولا فرق في الاعتداء بين أن يكون المعتدي أو المعتدى عليه قريبا أو بعيدا، فإن لكنه إذا كان قريبا كان أشد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا أحمد أبو حيزوم سوداني مقيم بالطائف، له عدد من الأسئلة. يقول في أحدها: سمعت متحدثا يقول إن صلاة ركعتين يوم الجمعة والإمام يخطب حرام، فما تعليقكم على ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخل الشخص والإمام يخطب فإنه يصلي الركعتين، ثم بعد ذلك ينصت لسماع ما بقي من الخطبة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. الحقيقة أن هذه قضية كثيرا ما تطرق في مثل هذا المجال، وهي مسألة الفتية بغير علم، بل إن مثل هذا يضل كثيرا من الناس ببعض فتاوى، فماذا تقولون على القول على الله عز وجل بغير علم هذا وأمثاله؟ الجواب: لا شك أن الشخص عندما يقدم على القول بتحريم شيء أو تحليله أو وجوبه أنه يحتاج إلى مستند شرعي، وبناء على ذلك فإن البصيرة التي تكون عند الشخص بصيرة فطرية وبصيرة شرعية، والبصيرة الشرعية يكون الشخص مؤهلا للقول بالتحريم والتحليل والتمييز بين أحكام الشريعة، فيكون مؤهلا من جهة وسائل من جهة الوسائل التي تجعله يفهم كلام الله ويرد بعضه إلى بعض، ويفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد بعضه إلى بعض، ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام الله جل وعلا. وإذا كان قادرا بهذه الصفة يكون مؤهلا، إذا كان قادرا بهذه الصفة يكون مؤهلا لمعرفة الأحكام الشرعية. أما إذا لم يكن مؤهلا فإنه يحيل إلى من هو مؤهل عندما يسأل. وإذا كان حافظا لجواب هذه المسألة عن عالم من العلماء فإنه يبلغها فقط، يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، لأن الشخص عندما يفتي تارة ينقل كلام غيره وتارة يجتهد بنفسه، فإذا كان الكلام لغيره نقله، وإذا كان الكلام حسب إدراكه فإنه يقوله. وهذا باب واسع يحتاج الكلام عليه إلى وقت غير وقت هذا البرنامج، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه هو اعتماد قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قوله تعالى له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا شك أن إرسال الرسل ليبلغوا، ولا شك أن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الرسل من أجل أن يسيروا على هذه الكتب، لا شك أن هذا حجة عامة على الخلق، هي أن الشخص لا يقول على الله بغير علم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أحمد أبو حيزوم أيضا له سؤال آخر، يقول: ما حكم السدل أي إطلاق اليدين في الصلاة؟ لأني سمعت متحدثا يقول: لا سدل في الصلاة، أفتونا مأجورين. الجواب: السنة أن الشخص إذا كان قائما يصلي فإنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويجعلها فوق سرته أو تحت سرته. وبالله التوفيق. يقول: لدي عمة كبيرة السن وهي صماء لا تسمع ولا تعرف كيفية الصلاة، بل صلاتها عبارة عن مجموعة من الأدعية غير المأثورة، إذ كثيرا ما تجهر بها، وأنا عاجز عن إعلامها بكيفية الصلاة مع العلم أنها كثيرة الصيام، فما حكم عملها هذا؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا كانت هذه المرأة فاقدة للوسائل التي توصل معها المعلومات التي ترشدها إلى أمور دينها، فليست مكلفة إلا بما تستطيع. وبالنسبة لك أنت أيضا لست مكلفا إلا بما تستطيع